أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، المفروض علينا الواجب أننا نجتمع على دراسة كتاب الله وطول الحياة، فإن الجهل وما يثمره وينتج عنه من الشر والخبث والفساد هو سببه الإعراض عن كتاب الله. العدو ساخر منا وضحك وحول القرآن الكريم على الموتى، حام منه الأحياء وأوجبه للموتى، فحالنا من قرون لا نجتمع على دراسة آية أو آيات، وإنما نجتمع على قراءة الآيات على الأموات. من فعل بنا هذا؟ العدو المكون من اليهودية والمجوسية والصليبية. لماذا حولونا عن كتاب الله، حولونا عن قراءته ودراسته بيننا لنقرأ على الأموات؟ لعلمهم، ولو كان أحدهم يسمعني لقال إيه صدق هذا القائل، أن القرآن الكريم روح، وأن من فقده فقد روحه فهو ميت، ومصداق ذلك من الكتاب العزيز، إذ قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا، ما قال قرآنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا وإلا؟ وهل تتم الحياة في الإنسان بدون روح؟ ما تتم. ودليل ذلك في الواقع، كان العرب في هذا الديار كانوا ماذا كانوا؟ أسوأ ما يكونون، أمواتا غير أحياء، يعبدون الأحجار والأشجار، أذلاء مهانون من الشرق والغرب. ما إن نزل هذا القرآن وآمنوا به واجتمعوا عليه وتدارسوا وفعلوا ما يأمر به وينهى ربع قرن فساد العالم، وكانوا أكمل البشرية في الشرق والغرب. عرف هذا العدو وجهلناه نحن. المفروض كل ليلة في قريتنا أو في حينا إذا فرغنا من العمل ورمينا المسحات والمسطرة وجينا لصلاة المغرب نجتمع اجتماعنا هذا بعد صلاة المغرب، ويجلس لنا عالم بكتاب الله فنتدارس كتاب الله، نقرأ آيات ونتدارسها ونفهم مراد الله منها، فإن كان عقيدة اعتقدناها، وإن كان واجبا نهضنا به، وإن كان حراما اعتزلناه وتركناه، وإن كان أدبا تأدبنا به. ولا نزال كذلك بنسائنا وأطفالنا ورجالنا حتى نكمل ونصبح حقا أولياء الله. ويومئذ لن يجد الشيطان من الإنس ولا من الجن مدخل ليفسد علينا قلوبنا وأحوالنا ودنيانا. ما المانع؟ أهل القرية يتفقون مع إمامهم في المسجد: يا أبناءنا يا إخواننا، إذا غابت الشمس أو مالت إلى الغروب انتهى العمل، توضأوا تطهروا وأتوا بنسائكم وأطفالكم إلى المسجد لنصلي المغرب ونتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نصلي العشاء وننصرف وقلوبنا مستنيرة وعقولنا عالية وهممنا عجيبة. والله ما تمضي سنة على تلك القرية أو ذلك الحي إلا وقل فيه مظاهر الشر والفساد وانمحت، وينتشر الحب والإخاء والمودة والتعاون والبر والتقوى، وتنتهي مظاهر الشر والفساد. أزيد أحلف، ما أنتم في حاجة إلى هذا، في قريتكم أعلمكم بالله وكتاب الله أتقاكم، أمر مسلم في أي مكان، أعلامنا بالله أتقانا، أقلنا ظلما وفجورا وباطلا، أجهلنا أكثرنا فسقا وباطلا، أمر ما يجادل في أحد. لماذا ما نجتمع؟ والآن قول ربنا جل ذكره: إن المتقين في جنات وعيون. يروى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه لما سمع الرسول يقرأ هذه الآية اللهم صل عليه وسلم سليما، وهي قوله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين، هرب وأصيب بكمد وكرب 3 أيام وهو هارب، ما استطاع يجي للمسجد. فجيء به: لما يا سلمان؟ قال: قلبي تمزق من قول الله تعالى: وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها: إن المتقين في جنات وعيون. فانشرح صدره وطابت نفسه، زال ذلك الكرب وذلك الهم منه. والسؤال أبنائي: من هم المتقون؟ بنو هاشم، بنو فلان، قبيلة فلان، العرب أم الأعجم؟ من هم المتقون؟ هل نحن منهم؟ نرجو أن نكون منهم. المتقون هم الذين اتقوا عذاب الله وسخطه. بماذا اتقوا؟ بالحصون العالية، باللباس الغليظ. بماذا يتقى غضب الله وسخطه يرحمكم الله؟ الجواب: بطاعته في أمره ونهيه. أطيعه اتقيت عذابه، عصيته تعرضت لعذابه، والله كما تسمعون. المتقون جمع المتقي، والمتقي عبد خاف من الله فأطاعه فيما أمره أن يعتقد أو يقول أو يفعل، وفيما نهاه أن يعتقده أو يقول أو يفعله، ذلكم المتقي. والجنة دار المتقين. لماذا الجنة دار المتقين؟ لأن التقوى عبارة عن تدخل مستحم فتغتسل وتتطهر وتنظف وتدخل القصر، أما والأنجاس والأرجاس على بدنك وفي ثيابك من يسمح لك بالدخول؟ فما التقوى إلا طاعة لله ورسوله تنتج تلك الطاعة زكاة النفس وطهارتها، فتصبح نفس العبد زكية طاهرة أشبه بهذا النور، لا ظلم عليها ولا دنس ولا رجس. أهل هذه الأرواح النقية الزكية هم أولياء الله، وهم الذين ينزلهم الله في الجنة بجواره. وأذكر السامعين وأعلم غير العالمين من زوار المسجد النبوي بأن حكما لله تعالى قد صدر علينا، والله العظيم، والله إذا حكم لا يعقب على حكمه. من يقدر على أن يعقب على حكم الله فيبطله أو يغيره أو يبدله؟ نفرح ونبكي، صدر حكم الله، واسمعوا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، خبثها ولوثها وعفنها بأوضار الذنوب والآثام. من يرد على الله؟ لما أوجد عالمين، عالم علوي الجنة وعالم سفلي النار؟ من أجل أن أصحاب الأرواح الزكية هم الذين ينزلون بالملكوت الأعلى بدار السلام، وأصحاب الأرواح الخبيثة بالشرك والذنوب والمعاصي في أسفل السافلين. وها نحن عمل نعمل، منا من يعمل الصالحات فتزكو نفسه، ومنا من يعمل السيئات فتخبث نفسه، والجزاء بعد الموت. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كأننا عمل شغيلا نعمل الليل والنهار، ونحن صنفان يعملون الصالحات ويعملون السيئات. أصحاب الأعمال الصالحة نفوسهم تزكو عليه وتطيب وتطهر، أصحاب الأعمال الفاسدة نفوسهم تخبث وتنتن والعياذ بالله. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هيا بنا نعمل. ما الطريق يرحمكم الله؟ الطريق أن نجتمع في بيوت ربنا بعد صلاة المغرب لعالم رباني بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم أوامر الله وكيف نؤديها، ونتعلم نواهي الله وكيف نستعين بالله على تركها. فلا نزال نعمل الصالحات ونتجنب الطالحات حتى تزكو نفوسنا وتطيب وتطهر، ونصبح ما نرضى أن ننظر نظرة محرمة ولا نقول كلمة باطلة، وتتم بذلك ولاية الله لنا، ونصبح أولياء الله. واسمعوا بيان الله في شأنهم، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمة الله، ذلك هو الفوز العظيم. ووقفة، تذكرون الأحداث والكبار، أن الأولياء عندنا هم الذين ماتوا وبنينا على قبورهم قبابا، من أندونيسيا إلى موريتانيا العالم الإسلامي بكامله مضت عليه قرون. الولي هو الذي مات وبني على قبره، يزار ويعكف حول قبره ويستغاث به ويستعاد به وينذر له النذور، ذلكم هو الولي. أما ولي يمشي في السوق وإلا في البستان يفعل أو في المصنع يشتغل، ما في أبدا. لو تدخل مدينة من مدن العالم وأول من تلقاه من الرجال تقول يا سيد دلني على ولي من أولياء هذه المدينة، والله ما يدلك إلا على قبر. من فعل بنا هذا؟ الثالوث الذي يعمل ليل نهار إلى الآن على محو الإيمان من قلوب المسلمين. أرأيتم ماذا فعل؟ لماذا؟ لأن المؤمنين يعرفون قول الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمؤمنون كلهم أولياء الله، فكيف نستطيع إذن أن نسلط المؤمنين على بعضهم البعض، يزنون بنسائهم البعض ويسرقون أموال البعض ويسبون ويشتمون ويمخون ويخدعون ويغشون ويتكبرون، كيف نفعل؟ قالوا نحصر الولاية في الأموات فقط، الأحياء انكح النساء، كل اشرب، افعل، اسرق، اضرب، ما هم بأولياء. لعلي ما فهمتكم، فهمتم أسألكم بالله، لما حصروا الولاية في الأموات فقط وسلبوها عن الأحياء حتى يستبيح الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم؟ لما تعلمون يقينا أن الولي في قبره ما نستطيع أن نقول في كلمة سوء ولي الله، والأولياء يمشون في الأسواق والمتاجر يعيشون لا نبالي بهم، ما هم بأولياء. سب، اشتم، اسرق، اكذب، افعل ما شئت. من فعل هذا بنا؟ المجوس واليهود والنصارى، لنكون مثلهم، لما نفوز بالدنيا والآخرة، لما نسعد ويشقون، لما نكمل ويخصون وينقصون. إذن أسلبوا منهم أنوار الهداية. يا عبد الله، تريد أن تكون وليا؟ أولا آمين حق الإيمان، لو تقطع، لو تصلب، لو تحرق، لا تعدل عن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين بما أمرك الله أن تؤمن به بعد الإيمان به تعالى جل جلاله وعظم سلطانه. ثم اتقه بفعل ما يأمرك وترك ما ينهاك عنه. هنا تجد نفسك مضطرا يقينا إلى أن تتعلم أوامر الله ما هي وكيف تؤديها في أوقاتها وظروفها، وتتعلم ما حرم الله عليك ونهاك عنه وكيف تتركه. ومن هنا طلب العلم فريضة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لماذا؟ كيف تحقق ولاية الله وأنت ما تعرف الله؟ الذي ما يعرف الله بأسماء وصفاته وجل وكمال يخافه يطيعه، أنى له ذلك؟ ما طاعة تقليدية، أطعت الله لعلمي بجلاله وكماله وقدرته ورحمته وعظيم سلطانه، فأنا عبده يجب أن نطيعه. لا بد من معرفة الله، ثم معرفة ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال والصفات والذوات وما يكره من ذلك، من أجل أن توافقه فيما يحب وفيما يكره، وإلا لا ولاية لك. إذا كان العبد يكره ما يحب الله ويحب ما يكره الله، والله ما هو بولي الله، وإنما هو عدو الله. من عدوك؟ الذي يكرهك ولا لا، ويكره ما تحب ويقف في وجهك، ذلك هو عدوك. فالذي يحب ما يكره الله ويكره ما يحب الله، والله لعدو الله، وإنما هو ولي الشيطان. تذكرون هذا معاشر المستمعين والمستمعات، وتذهبون إلى مدنكم وقراكم وتقولون لأهل القرية هيا نجتمع على دراسة كتاب الله وسنة رسوله، يقولون ما عندنا وقت، اشتغلوا من صلاة الصبح إلى غروب الشمس في مصانعكم ومتاجركم وفي مزارعكم، من بعد صلاة المغرب ما في شغل. والذين سادوكم وحكموكم وأذلوكم هم إذا كانت الساعة السادسة وقف العمل، وقف وإلا لا؟ ولم ما يقف العمل عندنا نحن؟ أعوذ بالله منا، أين هبطنا هذا الهبوط؟ أعداؤنا يشتغلون وإذا دقت الساعة يقف العمل ويذهبون إلى المراقص والملاهي والملاعب، لأنهم كفار أموات أخباث، ونحن أولياء الله نبقى في العمل حتى ما نجتمع في بيت الرب ولا نتعلم كتابه ولا هدي رسوله، لنبقى على جهلنا وما يثمره الجهل من الفسق والشر والفساد. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتبنا في هذا الرسائل وبكينا على هذا الكرسي 40 سنة، ما في صح. ما بلغنا أن أهل قرية اجتمعوا كل ليلة على كتاب الله وسنة رسوله، أبدا، لا في الشرق ولا في الغرب، لا في العرب ولا العجم. وتعهدت لو بلغني أن أهل قرية اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله سنة لأرزقناهم لنشاهد أنوار الإيمان في وجوههم. وحصل أن أهل قرية في جنوب مملكتنا بلغوني عنهم أنهم كذا، فزرناهم في الشهر الماضي، وجدناهم ما وفوا فقط الخميس والجمعة، ليلة الخميس وليلة الجمعة وباقي 5 أيام الأخرى، ومع هذا كملوا سادوا طابوا طهروا أفضل من غيرهم. إن المتقين في جنات، جمع جنة، في جنات وعيون، تلك العيون التي ذكرها تعالى في سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. كم نهر؟ 4 عيون 4 أنهار. جنات أشجارها تغطيهم بظلالها، تجنهم تغطيهم، وفي هذه العيون. ويقال لهم من القائل؟ الملائكة، الرب تبارك وتعالى، ادخلوها بسلام آمنين، ادخلوها تلك الجنان، تلك الجنات، ادخلوها بسلام، لا علة مرض ولا كبر ولا عطش ولا ضعف ولا آمنين من كل ما من شأنه أن يعكر صفو سعادتهم، لا مرض ولا كبر ولا جوع ولا أبدا شيء ينقص تلك السعادة لا وجود له، ادخلوها بسلام آمنين. متى هذا؟ أولا الأرواح الطاهرة الزكية، أرواح المؤمنين أولياء الله، بمجرد ما تقبض الروح والله لا يعرج بها إلى السماء، سماء بعد سماء، إلى دار السلام الجنة، إلى عليين، وما زال جثته على التراب أو السرير، ويسجل اسمها في كتاب اسمه عليون. وقرأوا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون من الملائكة. هؤلاء الأبرار أو الفجار؟ قال الأبرار أو الفجار؟ الأبرار. من هم الأبرار؟ ضد الفجار. إن لم يكن فاجرا فهو بار، ومن كان غير بار فوالله لفاجر، لأن البار ذاك الذي عرف الله فرهبه وخافه وأحبه وأطاعه في أمره ونهيه، فحرم ما حرم عليه وانتهى عما نهاه عنه ونهض بتلك العبادات من جهاد وحج وصيام وصلاة إلى غير ذلك. ذلكم البار ضد العاصي. فلان بار بأبوي وفلان عاصي. ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم ووالدين والمؤمنين. وأبشركم أن من مات على التوحيد لا على الشرك وإن زنى وإن سرق فقد يعذب كذا عاما في النار، ولكن يخرج ويغسل في نهر عند باب الجنة ويدخل الجنة. ولكن الذين لا يدخلون الكفار والمشركون. فلهذا نرجو لآبائنا وإخواننا أن يموتوا على لا إله إلا الله. فلهذا أوصيكم إذا مرض أحدكم لا يبرح لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى تقبض روحه وهو لا إله إلا الله. وإذا كان قريبك بعيدا أو قريبا وزرته أو في المستشفى اجلس إلى جنبه وقل لا إله إلا الله، فإن قالها أسكت، فإن تركها قل لا إله إلا الله حتى يموت عليها. ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة تزين الدنيا وما فيها لا إله إلا الله. إذن ونزعنا ما في صدور من غل. الغل الحقد البغض العداوة الحسد الموجودة فينا، موجودة هذه ولا لا؟ الغش لا، الحقد الحسد البغضاء العداوة، هذه تنزع من قلوب أهل الجنة، يصبحون كالملائكة. فلان ضربته وفلان ضربك ودخلتم الجنة، والله ما في نفس أحدكم شيئا أبدا إلا يحبك وتحبه. حتى إن علي قال هذه نازلت في وفي عثمان لوجود ذاك الصراع على الخلافة أو ما حدث، فنزلت هذه الآية فيهم حقا فيهم. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. إخوانا أو أعداء؟ إخوانا، وإن كانوا بيضا وسودا. على سور جمع سرير، متكئين متقابلين. من كمال السعادة أنهم ما يجلسون على الأرض، يجلسون على أسرة من ذهب وفضة. وإذا جلسوا للتحدث وتذكر الدنيا وما كان فيها يجلسون متقابلين، ولو كانوا ملايين وجوههم مع بعضهم البعض، متقابلين على سور. فإذا انصرفوا إلى نعيمهم انصرفت الأسر الأرائك كذلك، ما تعطيهم أدبارهم، ينصرفون في وجوههم، ما ترى دبره ووراءه أبدا. آية من آيات الله. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. هذا عند جلوسهم في تلك الليالي والساعات التي يسعدون فيها بلقاء بعضهم البعض. ثم قال تعالى لا يمسهم فيها نصب. النصب التعب، فلان نصب نفسه للعمل تعيبا، النصب التعب. والله لا يوجد في الجنة تعب أبدا، تأكل تشرب تنكح تتجول تتنقل في ذلك العالم ولا تعب أبدا. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أبدا. أهل النار ماذا قال تعالى فيهم؟ خالدين وما هم بخارجين، وما هم بخارجين من النار. ماذا قال؟ وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين، وعدهم بجهنم. فكما قدمنا الكفار المشركون من اليهود والصليبين والمجوس والعرب، هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، وعدهم بها فهم فيها. ومن مات على التوحيد، يا شيخ ما معنى مات على التوحيد؟ لا يؤمن بأن هناك من يخلق أو يرزق أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع إلا الله، يعتقد اعتقادا كاملا أن الله معنا حيثما كنا، يرانا ويسمع قولنا ويجزين بكسبنا، يؤمن إيمانا كاملا أنه لا يصح أبدا أن يدعو مخلوقا ويقول أعطيني يا فلان، أو يعلق في عنقه صورته أو صليبه ويقول ينفعني. الموحد ذاك الذي لا يعبد إلا الله، وهو يقول دائما لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله. ووقع إخواننا وآباؤنا في الجهل وأنقذنا الله منه، نسأل الله أن يكونوا قد ماتوا على التوحيد. وإلا الذين يذبحون للقبور ويعكفون حولها ويحلفون بها ويرهبونها، عبدوا غير الله، أشركوا بالله، ماذا نقول لهم؟ كلمة واحدة أرجو الله أن تكون مرضيا عنها، وهو نقول إذا مات أحد وهو يشهد أن لا إله إلا الله ومات على الكلمة نجا، وإن دخل النار وإن عذب وإن لا بد وأن مصيره إلى الجنة. هذا أوصيتكم وقلت لا تفارقوا ألسنتكم لا إله إلا الله عند المرض بالذات، والمريض لقنوه. الرسول يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فمن مات ما قال لا إله إلا الله سيدي عبد القادر، أو يا ربي يا رسول الله، أو يا فلان وفلان، والعياذ بالله، مات وهو يقول لا إله إلا الله، إن شاء الله من أهل الجنة، ونلتقي بهم إن شاء الله على سور متقابلين. ولكن من مات يذبح للأولياء ويحلف بهم ويعكف على قبورهم ويحجهم ويدعوهم ويستغيثهم يا سيدي فلان يا سيدي فلان، إن لم يتداركه الله بأن مات على كلمة الله في جهنم، ولن يخرج منها أبدا، لأنه الشرك بالله. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أين يذهبون؟ ما يخرجون من الجنة. كم أعمارهم لا نهاية لا عالم، لا يبقى لا عالم، لا يمكن أن يفنى أبدا. وإن شككت هذا العالم الأرضي كم مضى عليه من آلاف السنين ويفنى، ذاك العالم خلق لأجل البقاء، لا نفي أبدا، لا موت ولا فناء. وما هم بمخرجين. ثم قال تعالى نبئ يا رسولنا، يا نبينا نبئ عبادي، علمهم أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم. أنبئكم يا معشر المستمعين والمستمعات بأن الله غفور لذنوبكم رحيم بكم، لكن بشرط أن تتوبوا. من كان يباشر معصية كالدخان كالشيشة كالخمر كالزنا كالربا كعقوق الوالدين كأذية المؤمنين يجب أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه ومحى ذنوبه ولو كانت مثل جبال. فالله غفور، هذا اسمه، هذه صفته، يغفر الذنوب لأصحابها عندما يرجعون إلى الله ويتوبون. وهو الرحيم بأوليائه وبعباده. ومن هنا يجب أن نحب الله ما دام يغفر ويستر ولا يواخذ ويرحم، كيف لا يحبه؟ هذا الذي ينبغي أن نحبه ونتحاب فيه ونحب ما يحب ونترك ما يكره. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي في الدنيا والآخرة هو العذاب الأليم، الغاية في الإيجاع والعياذ بالله تعالى. معشر الأبناء والإخوان، لا أطيل عليكم، أذكركم أنتم أولياء الله وإلا لا؟ قولوا نعم أولياء الله. ومن شك في ولايته فليرجع إلى ربه. أما قال تعالى الغفور الرحيم، إذن فمن كان يلازم معصية يتركها ويتخلى عنها، ومن كان نقاه الله ونجاه الحمد لله، ونعبد الله بما شرع لنا من هذه العبادات على الوجه الذي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتطلب منا أن نتعلم، يجب أن نتعلم. ما يقضي أحدنا 70 سنة في بستانه أو دكانه، ما يجوز جلسة كهذه، حرام هذا ولا يجوز أبدا. والله لو لازمنا بيوت الله في هذا الوقت للتعلم لأصبحنا علماء، ولكن مع الأسف لما الشيطان يصرفنا عن بيوت الله. غابت الشمس ما بقي العمل عندنا، لا في الدكان ولا المقهى ولا المجهى ولا ونجتمع في بيوت ربنا وهي متوفرة وموجودة، وأهل العلم متوفرون أيضا. وضعنا لكم كتاب المسجد وبيت المسلم، كتاب المسجد وبيت المسلم لهذا الغاب، لأن أهل القرى في العالم ليسوا بينهم علماء. هذا الكتاب 360 آية وحديث بمعدل سنة، ليلة آية وأخرى حديث، ليلة آية وأخرى حديث، يحفظون ويعلمون ويفعلون سنة فقط، وإذا بهم أنوار تتلألأ وطهرت بلادهم. ولكن الله نسأل أن يتوب علينا وعلى كل المؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد. نعم غدا يوم الاثنين هو يوم الشك، فلهذا الذين كانوا يعتادون الصيام الاثنين والخميس ليس لهم حقا يصوموا غدا، غدا يفطرون، لأن الشهر 29 و30 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله إفطار. ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.